فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوف الليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى رحاب الطرب، ونبدأ اللقاء كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، واللي حنسمع فيها واحدة من الأغنيات اللي سجلتها الإذاعة المصرية سنة 1953 بمناسبة إنشاء هيئة التحرير اللي حب قادة ثورة يوليو 52 إنها تكون بديل عن الأحزاب السياسية اللي تم إلغاها. الغنوة دي تم منع إذاعتها من سنة 1954 من ساعة ما تم عزل الرئيس محمد نجيب أول رئيس جمهورية مصر. هنسمع معاكم صيحة الحق أو كلنا في هيئة التحرير بصوت برلنتي وكلمات كامل أمين ولحن الموسيقار فؤاد حلمي. يا فار يا ماوكو يا فيا عندما الجيش انتصر. يا هي قاد يا عمه يا هي قاد يا عمه يا أخي يا أخت يا عمه هبوا من جنوب النيل للدلتا ولبوا صيحة التحرير في الوادي العظيم في الوادي العظيم. كلنا في هيئة التحرير شعب كلنا سطرنا لم يبقى حزب كلنا في هيئة التحرير شعب كلنا سطرنا لم يبقى حزب. يا في نبدأ بقى الحكايات. يوم 11 فبراير من كل عام قبل ثورة يوليو كان عيد رسمي في مصر، فيوم 11 فبراير كان عيد ميلاد جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان. وكعادة الإذاعة كل سنة في الوقت ده كانت بتنتج أغاني وبرامج إذاعية وغنائية بمناسبة هذا الحدث. ومن بين البرامج الغنائية اللي تسجلت عام 1951 بمناسبة عيد ميلاد الملك برنامج فرحة الشعب اللي كتب أغانيه إبراهيم رجب ولحنه سيد مصطفى، وتضمن هذا البرنامج زي ما هتسمعوه التعبير عن تنافس كل فئات الشعب المصري في الاحتفال والفرح بميلاد الملك وعن إخلاصهم ووفائهم لملكهم. ومن هنا بيتنوع الغناء بين السوداني والصعيدي والفلاحي والبدوي. وشارك في غناء هذا العمل عازف الربابة الشهير في الوقت ده السيد فرج السيد واسماعيل شبانة وسيد اسماعيل، وسجلت العمل ده فرقة سيد محمد الموسيقية وأخرجه للإذاعة محمود إسماعيل. برنامج فرحة الشعب اتسجل في الإذاعة يوم 9 فبراير سنة 1951 واتذاع لأول مرة يوم عيد ميلاد الملك في 11 فبراير من نفس العام، يعني من 61 سنة. هنسمع فرحة الشعب بكلمات إبراهيم رجب ولحن سيد مصطفى. تقدم طوائف الشعب على اختلافها فرحة الشعب، برنامج كتبه إبراهيم رجب لحنه سيد مصطفى أخرجه محمود إسماعيل. فرحة الشعب وفاح منه العبير يسري. الظهر فتح وفاح منه العبير يسري. والنيل في وسط الرياض من فرحته يجري. يفرق المية شربات حلو من بدري. اليوم ده عيد السرور كله سعادة ونور. بتغني فيه الطيور يا فرحة المصري. بلابل ان الاوام قامت تحيينا. بلابل ان الاوام قامت تحيينا. تشاركنا في الفرح وتغني وتشجينا. في ميدان سارة يا عبدين تحلى أغانينا. الشعب كله سعيد بيغني يوم العيد. فرحان يقول ويعيد عاش الملك لينا. والله عاش والشعب كله بيهتف ربنا يزيده. يا ميت صلاة النبي، يا ميت صلاة النبي، عيد الفاروق أعيدنا، عيد الفاروق أعيدنا بالورد والحين، نستنى موعيده. وبذلتك فاروق تحلى الحياة وتروق، وبذلتك فاروق تحلى الحياة وتروق. والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق، والله دعانا الشوق. All right. جزرنا لما الفاروق زرنا لما الفاروق زرنا والسعد عدلين زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا بالطبل والزين زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا تحلى الحياة وتروح والله دعانا الشوق زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا زار النبي زرنا لما الفاروق زرنا مصري سوداني قال جبني إيماني فيه وحدة الوادي أنا مصري سوداني قال جبني إيماني أنا مصري سوداني قال جبني إيماني وهدى الوادي نحنا يا ذول إخوان من سالفي لأزمان نحنا يا ذول إخوان من سالفي لأزمان نادي يا ذول نادي نادي يا ذول نادي في ظل تاج فاروق نحل الحياة والدروب ولا دعانا الشوق ولا دعانا الشوق ولا دعانا الشوق ولا دعانا الشوق ولا دعانا الشوق والبادية والحياة بادية في الصحراء والبادية روح الهنا بادية عاش الفاروق يا صاح عاش الفاروق يا صاح عاش الفاروق يا صاح عاش الفاروق يا صاح عاش الفاروق يا صاح نور على الأوطان في البر والإحسان نور على الأوطان بالبر والإحسان والبجاوي الأفراح والبجاوي الأفراح والبجاوي الأفراح والبجاوي الأفراح في ظل تكبروك تحلى الحياة وتروج في ظل تكبروك تحلى الحياة وتروج والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا الشوق والله دعانا فرحة الشعب برنامج كتبه إبراهيم رجب لحنه سيد مصطفى أخرجه محمود إسماعيل اشترك فيه بالغناء السيد فرج السيد سيد مصطفى سيد إسماعيل إسماعيل شبانة الفرقة الموسيقية برئاسة سيد محمد التخت البلدي لحسن وحسين المزمار الصعيدي للريس جمعة الداكة هنا القاهرة بعد ما سمعنا معاكم فرحة الشعب بنفكركم ان عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسمعها او يسجلها. طالما احنا رجعنا لبداية الخمسينيات بالعمل اللي فات، خلونا نسمع معاكم بعض الاغنيات. كان المطرب والملحن عادل مأمون في بداية الخمسينيات بيشتغل مطرب في كازينو كوبري الجلاء، في نفس الوقت كان بيدرس بالنهار كطالب. على فكرة كان عادل مأمون في المرحلة دي برضو بيشتغل مطرب في فرقة عازف البوزق الشهير دكتور محمد عبد اللطيف جوهر، لحد ما احترف الغنى في الكازينوهات والملاهي الليلية، وبداية من كازينو كوبري الجلاء. كان عمنا عادل مأمون بياخد كام في الليلة كمطرب يا سادة؟ جوز جنيهات بالتمام والكمال، 2 جنيه مصري. بس كانوا مهمين بالنسبة له في الوقت ده، لأن اللي حصل في المرحلة دي من حياة عادل مأمون الفنية انه فصل من معهد فؤاد الاول للموسيقى لإصراره الشديد على تقليد عبد الوهاب في الغنى. لكن الراجل لم يصبه اليأس ودخل الإذاعة سنة 1954 وقدم أغاني جديدة من ألحان عزيز الشوان وعلي إسماعيل وعطية شرارة. هنسمع معاكم دلوقتي عادل مأمون في يا ليل النيل، كلمات علي سليمان ولحن عبد الحليم نويرة. الدنيا سهرانة واللي يتمايل في الجنة قدام النشوة الفتنة والغصن الوردي وأحلام بيغني وصوته الأنسام والعيش الدهبي وأنام فرحان بلياليه الحلوة عشر أكتوبر سنة 1953 نظرت محكمة الأزبكية في جلستها المنعقدة في هذا اليوم قضية غريبة جدا المقصود منها جنون الشهرة وبس. القضية دي رفعها تاجر طرابيش على أستاذنا الموسيقار أحمد صدقي طالبا منه تعويضا قدره قرش ساغ واحد وذلك نظير اعتداء الأستاذ صدقي كما ادعى الطرابيشي بالسب والضرب على رفع القضية في حجرة بروفات معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية مما تسبب في إصابة المدعي بثقب في طبلة الأذن فضلا عن تضرره من الألفاظ اللي أطلقها عليه عمنا صدقي والتي هي في نفس الوقت يعاقب عليها القانون. المهم أن الطرابيشي ده استشهد بمين؟ استشهد بالفنان سيد إسماعيل وعازف الكمان لبيب حسن والمحكمة بالفعل استدعتهم عشان تسمع أقوالهم وجوم الشهود سيد إسماعيل ولبيب حسن وأنكر الاثنين معرفتهم من الأصل بصاحب الدعوة وإنهم ما شافوهوش قبل كده في حياتهم إلا قدام المحكمة دلوقتي. طبعا القضية اتحفظت طبقا لعدم ثبوت التهمة وكمان القاضي أوصى بالتحقق من السلامة العقلية للمدعي اللي رافع القضية. تعالوا بقى بعيد عن المحاكم والقضايا ربنا يكفينا جميعا شر الوصول ليهم تعالوا نسمع عمل غنائي من أعمال أستاذنا العظيم أحمد صدقي. هنسمع معاكم غنوة على الإسماعيلية اللي أنتجتها الإذاعة المصرية في نهاية سنة 1951 خلال أحداث الكنال والكفاح ضد المستعمر الإنجليزي. على الإسماعيلية هيغنيها عباس البليدي بكلمات إسماعيل الحبروك ولحن أحمد صدقي. هنا القاهرة، هذه أيها السادة أغنية وطنية من مختارات الإذاعة يقدمها لكم عباس البليدي. ألف الأغنية إسماعيل الحبروك ووضع موسيقاها أحمد صدقي. نادر عمي وابويا ايام الثورة المصرية. كان جد نادر عمي وابويا ايام الثورة المصرية. وابويا نادرني انا واخويا وابويا نادرني انا واخويا علشان معركة الحرية. صفر يا وابوك وجري شوية عاوز اوفي النذر اللي عليا. لا بخاف من نار ولا من مدفع وانا راسي شايلها على ايديا. صفر يا ابو وجري شوية عاوز اوفي النذر اللي عليا. في ارضك يا بلادي والدم ضاربة للوطنية. انا موت في ارضك يا بلادي والدم ضاربة للوطنية علشان تفضلي ارضي ولادي علشان تفضلي ارضي ولادي. افديكي وبعنيا. صفر يا وابور وجري شوية عاوز اوفي النذر اللي عليا. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسجلها أو يسمعها. كان عمنا محمود الشريف الموسيقار المبدع الرائع لسه شاب صغير لما بدأ يتصل بالوسط الفني مع بدايات الثلاثينيات كهاوي للفن وحالم بالشهرة وموهوب طموح. كان محمود الشريف في الوقت ده بيعزف على العود بشكل رائع، وكان بيغني كمان شغل عمنا عبد الوهاب وشغل الشيخ سيد درويش، وكان بيتخيل نفسه وهو بيغني انه مطرب عصره وأوانه، لحد ما اعلن معهد فؤاد الاول للموسيقى العربية عن مسابقة عشان يختار خلالها طلبة جداد من اصحاب الاصوات الجميلة. فجي الاستاذ محمود الشريف من اسكندرية للقاهرة عشان يدخل امتحان المعهد، بس للأسف سقط في الامتحان ورجع اسكندرية حزين مكلوم خالي الوفاض. لكن اللي عنده موهبة حقيقية مش ممكن ييأس. فضل عمنا محمود الشريف يشتغل ويتعلم ويلحن ويغني لحد ما وصل الى مجده وشهرته اللي الحقيقة محدش قدر يقدرها حق تقديرها لا علميا ولا فنيا لحد وقتنا ده. هنسمع دلوقتي معاكم من ألحان محمود الشريف وكلمات أحمد مخيمر حورية حسن في غنوة نسيتك. ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوة اسمها سلم يمينك اللي نورت الأمل في كل دار بصوت الست هدى سلطان، كلمات محمد الشهاوي ولحن فتحي حجازي. لفاتك غنوتك تضحك الايام وتحضن بسمتك. سلم يمينك سلم يمينك يا اللي نورت الامل الامل في كل ضال. سلم يمينك وانت في المنجم وفوق الحفرات وانت بتفجر كنوز النور تعوضنا اللي فات. سلم يمينك وانت في المنجم وفوق الحفرات وانت بتفجر كنوز النور تعوضنا اللي فات. وانت بتقول للأبارد بسمي وانت بتقول للصحارى تكلمي ومشيت بتتحدى الصعاب وعليت برايتك للسحاب. سلم يمينك سلم يمينك يا اللي نورت الامل الامل في كل بار. بعد ما سمعنا معكم هدى سلطان نكون وصلنا الى ختام لقائنا النهارده من كان يا مكان. اشكركم واحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.